الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اجتمعنا في هذا المسجد العامر وهذه العزبة المباركة الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل ما فعلوه وما عملوه ابتغاء مرضات الله عز وجل. اجتمعنا في هذا المسجد لنستمع إلى آيات قرآنية من كتاب الله عز وجل يتلوها علينا علم من أعلام الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخوش. ندعو الله عز وجل له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا خالدين فيها فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة فاستقم كما أمرت فاستقم كما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقل فاستقم كما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن وما كان ربك ليهلك القرى وما وما كان ربك ليهلك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وجاءك في هذه الحق Mm-hmm. وجاءك في هذه الحق وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ وَدَقَّ اللَّهُ